الاخضر كفلناه بالاحمر كفلناه بالابيض كفلناه الاخضر كفلناه بالاحمر كفلناه بالابيض كفلناه الاخضر كفلناه بالاحمر كفلناه بالابيض كفلناه بالابيض كفلناه بالاخضر كفلناه